المعاصرة والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا دكتور. يا أهلا وسهلا. في قول الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أعتقد فالدكتور أن الآية ديت يعني مثال واضح جدا في موضوع الصفات اللي هي المنقسمة. نعم، زي المكر كده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في الآيات اللي تقدمت، نعم، شاهدة لتوحيد العبادة، نعم، وفيها أوامر تكليفية شرعية ومحرمات حرمها رب العزة والجلال، كلها شواهد لتوحيد العبودية. يا الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أولادكم أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. جعلا والجاعل من أسماء الله المقيدة، كفر تكفيرا فهو المكفر. المكفر ليس من أسمائه، والتكفير وصف فعله. نعم. وكفر فعله. الاعتبار أن وصف الفعل متعلق بالمشيئة والفعل متعلق بالمشيئة والزمن. نعم. ويغفر لكم غفر غفرانا، والغفران هيبقى وصف فعل، وغفر فعل، والغافر والغفور والغفار من أسماء الله، بس الغافر مقيد والغفار والغفور مطلق. نعم. والله ذو الفضل العظيم، ذو الفضل اسم مقيد. الآية طبعا شاهدة لتوحيد العبادة، إنها متعلقة بالتدبير الشرعي، الإرادة الشرعية يعني. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. المكر طبعا التدبير في الخفاء بقصد الإساءة أو الابتلاء، فالإساءة بتبقى من المعتدي، وهذا لا يكون في حق الحق سبحانه وتعالى، لكن في المعاقبة والجزاء ومعنى الابتلاء ينسب إلى رب العزة والجلال، لأن هذا كله من معاني الخير والحكمة. نعم. ويمكرون أي بالسوء، ويمكر الله لمكرهم، فمكر الله كمال ومكرهم نقص، ودي من الصفات المنقسمة التي لا تضاف إلى الله إلا بحال الكمال فقط. والله خير الماكرين، خير الماكرين هيبقى اسم مقيد. وده خبر من الله تبارك وتعالى على ما حدث من الكفار تجاه المؤمنين، وكيف ثبتهم رب العالمين وأنقذهم من أيديهم. نعم. أيضا من ضمن ما ذكر الله عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا، اللي هي كلام الله أو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا قد سمعنا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين. وإحنا قلنا اللي كان بيعمل كده واحد اسمه الناظر بن الحارث، وكان يشوش على النبي صلى الله عليه وسلم ويحاول أن يضلل الناس في هذه الرسالة ويصرفهم عن الحق إلى كلام باطل من وحي إبليس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أثر هؤلاء في غزوة بدر، كان منهم الناظر بن الحارس واثنين كمان، عقبة بن أبي معيط وواحد ثالث، الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بقتلهم، فقتلوا صبرا بين يدي النبي، كلمة صبرا يعني متكتفين قدام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. والروايات اللي وردت في كده يعني تدل ان المقداد بن الاسود هو اللي اثر النضر. فالرسول لما امر بقتله، يعني هو قتل في الاسر النبي عليه الصلاه والسلام في معركه بدر، هؤلاء اذوا المسلمين وفعلوا بهم الافاعيل وقتلوا منهم الكثير، فكانت هذه عقوبه عدل بالنسبه لهم، عقبه بن ابي معيط وطعيمه بن عدي والنضر بن الحارث. فالمقداد كان هو تولى أسر النضر وكان عنده. فالرسول لما أمر بقتله قال يا رسول الله أسيري، إن هم أنت عارف كان بيفتدوا الأسير قد يصل إلى 4000 درهم، وده يعتبر مبلغ كبير يعني. فالرسول عليه السلام أمر بقتله فقال يا رسول الله أسيري، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اغني المقداد من فضلك، فدعا للمقداد فقال المقداد هذا الذي أردت، وفيه أنزلت هذه الآية وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الإيه الأولين، اللي هو النظر من الحارس. النظر من الحارس، لأنه طبعا أكبر جريمة يعملها الشخص إن يشيع الكذب والافتراء، والجريمة الإعلامية في الكلام والتضليل والافتراء والكذب قد تضيع أمة بأسرها. نعم. وزي ما قلنا كل الإعلام بتاع الخوارج وهؤلاء الخونة من الليبراليين أو من غيرهم أو أي واحد حتى لو انتسب للإسلام يعاقب عليها عقوبة شديدة على حسب ما يتطلب الأمر. سبحان الله، ربنا ذكرها في الخوارج الواقع اللي بتشوفه، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم هم شر الخلق والخليقة. والخليقة أيضا من ضمن ما حدث وربنا يحكي هذا، إن كان أبو جهل يقول إيه، وإذ قالوا، ربنا بيقول بيحكي عن أبو جهل، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يعني بدل ما يقول ربنا يهدينا له، اللي كان بيقول كده أبو جهل بن هشام، حديث عند البخاري من حديث أنس قال هو أبو جهل بن هشام قال اللهم إن كان هذا هو الحق والحق من عندك فأمطر علينا إيه حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. المفروض يقول يعني اهدنا إليه، إن كان الحق اهدنا إليه، مش أمطر علينا حجارة من السماء. ده بيتحدى الله عز وجل. يبقى كأنه هو يعني مش عايز يقبل الحق على الإطلاق حتى لو كان حق. إن كان الحق من عندك فأمطر علينا إيه حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. جاءهم العذاب الأليم لما دعا برضو أن الرسول قطع الأرحام وفرقنا ومش عارف إيه كلام من ده، فربنا سبحانه وتعالى استفتح أبو جهل فكان الفتح من الله تبارك وتعالى انتقاما من أبي جهل. نعم. ورفعة لمنهج الأنبياء والمرسلين وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. ربنا سبحانه وتعالى كان ممكن يستجيب وتنزل حجارة من السماء على إيه قريش وتهلك الظالمين وينجي الله عز وجل المؤمنين، لكن حكمة ربنا اقتضت، لأن الكلام ده تقدم في السابقين، فنزلت حجارة على قوم لوط، نزلت حجارة على شعيب، على قوم شعيب، على كثير من الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى انتقم منهم بعذاب استأصل شأفتهم. نعم. لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين والرسالة جاءت إلى قيام الساعة، فالله تبارك وتعالى قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فمش هيعذبهم وانت ايه فيهم، وده منفي عن الله تبارك وتعالى. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. خلي بالك طول ما النبي موجود في مكة مش هيحصل لهم عذاب. نعم. وطول ما المستضعفين المسلمين لسه موجودين في مكة بعد ما الرسول هاجر مش هيحصل لهم عذاب. فلما الرسول يهاجر ويهاجر المستضعفون وبقت مكة خالصة للمشركين، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء. اتضحت؟ نعم. انت معايا في الموضوع؟ طب تاني بس في الحتة تاني ماشي. هم طلبوا ان ينزل معهم حجارة من السماء، عذاب، عذاب. ابو جهل يقول هم يستوجبوا الحجارة من السماء والعذاب، والعذاب يجي باستئصال شهفتهم او القضاء عليهم او دخولهم في الاسلام. ما هو لو دخلوا في الاسلام خلاص. فربنا يقول وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. الرسول لسه في مكه. فلما هاجر هيستوجب العذاب؟ لا، لسه في ناس تانية بيستغفروا من المستضعفين. وما كان الله معذبهم وهم ايه؟ يستغفرون. اللي هم مش هيعذب اهل مكه طول ما فيها من المستضعفين يستغفرون ربهم حتى يتمكنوا من الهجره. فلما يتمكنوا من الهجره ويهاجروا كلهم خلاص بقت مكه هنا تستوجب الايه؟ العذاب. جاء فتح مكه. فما عادش قدامهم خيار، يا تدخلوا في الاسلام يا ما كانش ستقتلوا. اغلبهم دخل في الايه؟ في الاسلام. وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، يعني قبل فتح مكه يعني. بعد ما المستضعفين هاجروا. نعم. وما كانوا اولياءه. مش هم دول اولياء الله عز وجل اللي موجودين في المسجد الحرام ويحافظوا عليه. الاولياءه الا الايه؟ المتقون. المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون. لا يعلمون، لان الاعمال اللي كانوا بيعملوها عند المسجد الحرام عباره عن ايه؟ تصفير وتصفيق اهو. وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديه. المكاء والتصديه، المكاء اللي هو الصفير. نعم. زي ما بتشوف كده في الحفلات بتاع الفجره اللي يقعدوا يصفروا بقى بعد ما يتبسطوا، يصفروا وكله بيصفر ويقعدوا يسقفوا وبتاع كده. فالصفير اللي هو المكاء والتصديق اللي هو التسقيف. دي كانت صفة المشركين لما كانوا بيحجوا للبيت. صفير وتسقيف. يسقف وصفر. كأن يعني انت بتعملوا كأن حفلة شيطان يعني. نعم. زي ما بتشوف الناس الهبل والمجانين اللي دلوقتي بيدخلوهم على بلاد المسلمين ويحاولوا يشيعوا افعال الشياطين اللي كانت بتحصل عند الكعبه قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فربهم دول مش اولياء ربنا سبحانه وتعالى ابدا. وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياء ان اولياءه الا الايه؟ المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. لاحظ ان الايات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيذكرها في سوره الانفال بتحكي واقع بيعالجه القران في وقتها. والواقع ده ممكن يتكرر امثاله في الامه من بعد ذلك. نعم. وبيان ان هذا الصراع اساسه مساله دعاء الله او دعاء غير الله. الإيمان بمنهج الأنبياء والرسل في الحياة اللي هو منهج إياك نعبد وإياك نستعين، التزام الصراط المستقيم لكمال الحياة وسعادة البشرية في الحياة، أو إضلال الناس بحيث يحولوا الحياة إلى غابة يأكل القوي فيها الإيه؟ الضعيف، ويبقوا كالأنعام بل هم أضل. يعني الرسالة العامة زي ما قلنا من بداية فاتحة الكتاب اللي وضحت ملخص ما في القرآن، أعظم سور القرآن فاتحة الكتاب. جاء القرآن كله بداية من سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للإيه؟ المتقين. الهداية دي جاية توضح الطريق المستقيم. فالرد على المخالفين المنحرفين عن الصراط المستقيم عشان ما يضللوش الناس فيصفوا لهم هداية ولا في دي الهداية، لا دي مش الهداية. نعم. سواء كانوا يهود او ايه؟ او نصارى. او اتباع اليهود والنصارى، سواء كانوا منافقين او من المشركين. ويبين المنهج الحق والصراط المستقيم. فاللي كانوا بيعملوه عند الكعبة. ليس بالهداية ولا بصراط مستقيم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما وجه الناس إلى الكعبة في اتجاه القبلة. كان قبل كده التوجه الى بيت المقدس على اعتبار ان فضلت فيها التوراه الى عصر سليمان، ثم جاء عيسى عليه السلام، فالكل متوجه الى كلام الله اللي كان في التوراه وما تبقى منه. لغاية ما اشتد عود المسلمين ونزل أغلب الوحي، وجه الله عز وجل الناس إلى الكعبة. الكعبة لأن خلاص طهرت، حتى طهر من أصنام وكل ما فيها من بلاء، ويبقى كلام ربنا الباقي إلى قيام الساعة هو ما نزل في مكة والمدينة على نبينا صلى الله عليه وسلم. الوحيد اللي نزل في مكة توحيد، لأن الرسالة كلها في التوحيد. فضيع اليهود وضيع النصارى وضاعت، ما عادش فيه في العالم كله من يوحد الله تبارك وتعالى إلا أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. بقية الناس حياتهم كلها على الشرك. وقد يستغرب واحد يقول لك ده لا يا أخي، ده النصارى بيقولوا بالتوحيد، فين التوحيد اللي عندهم؟ طب واليهود؟ واليهود نفس الكلام، قالوا عزير ابن الله. واليهود هم اللي وراء عبادة الشيطان. ما هو الوقت العالم كله عبادة الشيطان الآن عبادة رسمية وراء الماسونية، عبادة الهوى والجنس، نعم، والتجارة بالنساء دي كلها وراء اليهود. والشيطان عبادة الشيطان، صحيح ان عبادة الشيطان طالعة في امور كثيرة يروج لها اليهود تحت مسمى فكر الانساني. فعايزين يخلي البوذي زي اللي بيعبد بقرة، زي اللي بيعبد الامبراطور في اليابان او في الصين، زي اللي بيعبد قرد، زي اللي بيعبد صليب، زي اللي بيعبد خشبة، زي التقديسات دي كلها، الطاقة وما الطاقة والكلام على الاسم الشكرات والكلام اللي بيكلم ده كله عبادة لغير الله، الشيطان عبادة الشيطان بس في صور شتى. فهو عايز يخليك ضمن المجموعة دي على ان انت مش بتعبد ربنا، لا بتعبد اله من ضمن الالهة دي كلها وكله حق، فيخلي ربنا سبحانه وتعالى كأنك بتعبد شيطان مش بتعبد إله حق. يساوي بين الله وهذه المعبودات. أيوة. فالله تبارك وتعالى تميز، انفرد، توحد، هو الغني بذاته، وما سواه فهو فقير بذاته. فما كانش في فارق بين الخالق والمخلوق، ولازم تفهم التوحيد وتدخل تبقى موحد تبع الأنبياء والمرسلين اللي ختمهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوة، وحافظ على منهاجهم وطهرهم من أي دنس لحق بهم من قبل من يدعون تبعيتهم من اليهود أو النصارى. وصفوا الأنبياء بأبشع الأوصاف، نعم، وخربوا دعوتهم وضيعوا، وقالوا إن عيسى هو الإله وإن ابن ربنا نازل عشان يخلص الناس من الخطيئة ومش عارف إيه، وأكثر من 2 مليون على هذه العقيدة الفاسدة. فهل هذا يعني إن إحنا نقول إن دول كسرتهم تدل على إنهم على حق؟ لا، هي القضية كلها في إن يبان أهل الحق ويبان أهل التوحيد. أما من جهة الواقع في أن دول موجودين فهم موجودين، محدش هيقول لك لا روح زيل العالم كله علشان خاطر تبقى أنت اللي على التوحيد وهم كلهم على الشرك فخلص العالم كله منهم. لا، ده حكمة ربنا أن هم يكونوا كثرة ابتلاء لهم وابتلاء لأهل التوحيد، وهكذا تصح الحياة في دار الإيه؟ الابتلاء، في وجود فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم، مش هيبقوا كلهم مسلمين، لكن مش كلهم مسلمين. ولو شئنا لأتينا كل نفس الايه هداها. فيقول لك احنا عايزين نتعلم ثقافة الاختلاف. ايه اللي ثقافة الاختلاف؟ تقصد الرضا بالإرادة الكونية ومشيئة ربنا في خلقه في إيجاد المؤمن والكافر. احنا راضين أصلا بهذا الأمر اللي ده تدبير كوني. نعم، لكن لا نرضى بالكفر ولا يرضى لعباده الكفر ربنا تبارك وتعالى. فإذا كنت عايز تدلس على الناس وتخليهم يرضون بالكفر دينا ويقبلونه، وإن الشخص يبقى بوذي يبقى نصراني ما فيش فرق بينه وبين الموحد، هذا تدليس، العب غيرها. إنها من جهة إن ربنا سبحانه وتعالى أوجد مؤمنين وكافرين، والإنسان مخير ويتحمل مسؤولية فعله، ويبقى الحوار بالمناقشة وغير ذلك، وربنا يقلب الأمور بحيث العلو في الأرض على حسب طاعة الشخص أو عدم طاعته، فهم الآن لهم علو لكن مش أصحاب حق. نعم، دعوتهم مش حق، ثقافتهم مش حق، ممكن يكون أسبابهم حق على اعتبارهم واخدين بالأسباب صح. إحنا مقصرين، نحن مقصرون، لكن ما ينفعش إن أنا أجيب ثقافتهم وأفرضها علينا وأقول لك عليها اقبل الآخر واقبل ثقافته، فجأة تفرض عليها ثقافته وضلاله وشيطنته وخسته وكل الأساليب القذرة في حياته وفي أهله وفي نسائه تيجي تفرض علينا احنا؟ لا، دي بنحذر منه. فلا يعني ان المشركين كانوا يقومون على خدمة البيت ان هم اولياء لربنا سبحانه وتعالى. ده كانت القضية، هم سيطروا على البيت ووضعوا فيه الاصنام واصبح الموضوع عصبية، وكان الموضوع عصبية بالنسبة لهم بس مش اكتر من كده، من عناد الشرف. فربنا سبحانه وتعالى بيقول يستحقوا العذاب وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا ايه اولياء اولياء لربنا، ولا هم كانوا بيبحثوا عن ذلك ابدا، بل كانوا اولياء لله العزى ومنات الثالثه الاخرى. الاولياء هو الا المتقون اللي هم اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، ولكن اكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وايه وتصدية. الراس والتصفير والتصفيق اللي بيحصل من اتباع الشيطان، وخصوصا في حفلات المجون والفسق اللي بتحصل ايامنا، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. فذوقوا العذاب بما كنتم ايه تكفرون. ده الكلام ده ايام النبي عليه الصلاه والسلام بالنسبه للمشركين. ثم قال ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون. الكلام ده كان متعلق بايه بقى؟ متعلق ب القافله بتاع بدر. بتاع بدر. لما نجت القافلة وحصلت الهزيمة الشديدة بالنسبة للمشركين، رجعوا إلى مكة، وأبو سفيان رجع بالإيه؟ بالعير. تمام. فقالوا إيه؟ كل ده حصل؟ فيعني أصيبوا بألم شديد لما حدث لهم في بدر. وعوضوا عن القافلة المسلمين. وبعدين القافلة دي كلها راحت مكة، قالوا استنوا بقى، القافلة دي كلها وقفوها كده. مشى عبد الله بن ابي ربيعة وعكرمة بن ابي جهل وصفوان بن امية في رجال من قريش اصيب اباؤهم وابنائهم واخوانهم ببدر، قتلوا في بدر. نعم. فكلموا ابا سفيان بن حرب ومن كانت له في تلك العير من قريش، كل واحد له تجارة، قالوا استنوا. قالوا يا معشر قريش إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا أن ندرك منه ثأرا بما أصيب منا. ففعل. فنزل قول الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، عن سبيل الله. فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبوا والذين كفروا إلى جهنم يحشروا. فربنا بشر المؤمنين إن هم هيجمعوا لكم. وكان بقى التربيطة الكبيرة بقى أو المؤامرة الكبيرة مع اليهود ومع المنافقين واتفاق بينهم على أساس يستأصلوا شأفة المسلمين، لكن ربنا سبحانه وتعالى قدر ما حدث في أحد عشان المسلمين يفوقوا أولا في قضية المفاخرة بما حدث في بدر فلم تقتلوهم ولكن الله ايه قتلهم ورميت اذا رميت ولكن الله رمى، ويثبتوا في طاعة الله ورسوله فلا يعصوا امر رسول الله كما حدث من الرماة، وفي نفس الوقت ينجي المؤمنين من هذه المكيدة الكبيرة. نعم. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبوا والذين كفروا الى جهنم يحشرون. ثم قال الله عز وجل ليميز الله الخبيث من الطيب. من الطيب. يميز الله الخبيث من الطيب، هي مسألة الفصل بقى. اللي بعد كده كانت في قريش اللي عنده الإيمان بيهاجر، ما يقعدش في بلده. نعم. لازم يهاجر النبي عليه الصلاة وينضم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومحدش يقول بقى كنا مستضعفين في الأرض. ربنا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا تهاجروا فيها. فكان أغلبهم كلهم بيسعى إلى الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يميز الخبيث من الطيب. في نفس الوقت بعد أحد يميز الله الخبيث من الطيب، فتعرف أغلب المنافقين من خلال تخاذلهم عن النبي عليه الصلاة والسلام والمكيدة اللي عملوها علشان لما تركوا جيش المسلمين لما تركوا جيش ورجعوا المسلمين وخذلوا عنه. نعم. أو خذلوا المسلمين بالوقوف في صف اليهود زي ما حدث في بني قريظة يوم الأحزاب. ويجعل الخبيث بعضه على بعض، يعني جمع خبث المنافقين مع خبث اليهود مع خبث المشركين فيركمه جميعا، فيركمه ايه جميعا. كل ده بيتلم على بعضه وربنا سبحانه وتعالى ينسف ونسف، يعني كأنه بيتراكم الايه الخبث بعضه فوق بعض وربنا سبحانه وتعالى يعني يزيلهم مرة واحدة فيجعله في جهنم. فتخيل بقى الآية دي من جمالها، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا. لاحظ يا عبد الرزاق في الحتة دي، كل واحد من المشركين أو من المنافقين أو من اليهود الحاقدين يموت. تخيل كده، هو بيموت فبيجي التاني فوق منه، التاني فوق منه، هو بينتقل هناك فبيترصه، يعني جايين ورا بعض لغايه ما الفتره النبويه كلها تعدي. فتيجي تبص تلاقي تلال من المشركين والكافرين فوق بعض، اقولك ازاي كلها تراكمت فوق بعضها البعض في جهنم. يعني شايف التعبير، فيركمه فين؟ فيركمه جميعا فيجعله فين؟ في جهنم. يجعله في جهنم، كأنه بيتراكم يتراكم يتراكم يتراكم، بس كله على ايه؟ على جهنم، على جهنم، فوق بعضهم كده تلال. نعم، سبحان الله. شايف التصور ده؟ ما هو من بداية عصر النبي عليه الصلاة والسلام، من بداية ما النبوة لغاية نهايتها، شوف كم واحد من اللي عرضوها مات على الشرك او على الكفر او على الجحود، وتراكم فوق الأخيه فوق أخيه إلى أن كلهم اجتمعوا فين؟ في جهنم. أولئك هم الإيه؟ الخاسرون. وبعدين اللي فضلوا منهم أيام النبي عليه الصلاة والسلام في مكة أو في غيرها، كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلم، خلاص ربنا هيغفرهم. وإن يعودوا فقد مضت إيه؟ سنة الأولين. يعني انت جربته في بدر وجربته في غيرها وغيرها، وغير كده مضت سنة الأولين. ده الكلام ده لو في بداية عهد النبي عليه الصلاة والسلام في الحروب اللي حصلت، أو سنة الأولين من الأنبياء، إن اللي كفروا كان آيات ربنا إنه أذاقهم العذاب في الدنيا وفي الآخرة. نعم، مفيش ولا نبي جاء إلى قومه وكفر قومه به إلا وأهلكهم الله تبارك وتعالى، نجى المؤمنين وأهلك الإيه؟ الكافرين. إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الإيه؟ الأولين. وهكذا كانت الحياة. الحياة قتال في سبيل الله تبارك وتعالى للدفاع عن الحق حتى لا تحدث فتنة. تعال نشوف بقى بعض الأمور المتعلقة بالأسماء والصفات وأمور أخرى في الدلالة على توحيد العبادة أو إرادة الله الشرعية أو الكونية. من عنده قوله: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. أمطر فعله، أمطر ده فعل دعاء، والإمطار أمطر إمطارا، فالإمطار وصف فعله، وأمطر فعله، والممطر ليس من أسمائه الحسنى. أو ائتنا آتى يؤتي إتيانا فهو المؤتي، المؤتي ليس من أسمائه، والإتيان وصف فعله، وآتى إيه؟ فعله. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، هنا طبعا منفي عن الله تبارك وتعالى. لكن من جهة التعذيب للمشركين ثابت، عذب تعذيبا، فالتعذيب ده وصف فعل. نعم. وعذب فعل. والمعذب أظن اسمه قيد. معذبوها. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها يوم القيامة إلا قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. وبعدين برضه هو الاسم موجود هو وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فهو مش هيعذب المؤمنين وهم يستغفرون ويعذب أهل مكة وفيهم من المؤمنين ما من يستغفرون. نعم، فهنا نفى الاسم في هذا الموضع. هنا نفي الاسم وهنا نفي الفعل. وما لهم ألا يعذبهم الله، ده بقى إثبات للفعل. بنفس الوضع برضو في الاشتقاق المتعلق بالوصف، لأن احنا قلنا الفعل يشتق منه وصف الفعل. نعم. لكن لا يشتق منه اسم، لأن الفعل هو وصف فعل متعلق بزمن. متعلق بمشيئة وإيه وزمن. وزمن. فلو حذفت أنت الزمن هيتبقى وصف الفعل. واضحة دي؟ الوصف المتعلق بالمشيئة بيسموه وصف فعل. تمام. الذي لا يتعلق بالمشيئة يبقى وصف ذات. نعم. فنقول مثلا العلم وصف ذاتي، التعليم وصف فعل. فايه الفرق بين التعليم والعلم؟ العلم لا يتعلق بالمشيئة، انما التعليم يتعلق بالمشيئة. بالمشيئة. فالعلم لما تاخد منه الاسم هيبقى العالم والعليم. تمام. ودول من الاسماء اللي ربنا ذكرهم نصا، فلازم يكون النص عالم الغيب وايه والشهاده، علام الغيوب، علام الغيوب، العالم والعلام، والعليم العليم الحكيم. اخبرك ازاي؟ طيب يبقى العليم هنا اسم دل على وصف ذاتي. نعم. انما التعليم وصف فعل. التعليم ايه؟ وصف فعل. الاسم منه لو اشتق هيبقى المعلم. وهذا لم يرد نصا لا في كتاب ولا في سنه، فليس من اسماء الايه؟ المعلم. لان الاسماء توقيفيه على الايه؟ على النص. طيب التعليم وصف فعل. نقول وعلمك ما لم تكن تعلم، يبقى علم هنا فعل. علم تعليما. كلم تكليما، وكلم الله موسى ايه؟ تكليما. تكليم. يبقى التكليم وصف فعل، والمكلم ليس من اسمائه. طيب. طب والكلام وصف ذات ربنا سبحانه وتعالى. انت اخبرك الكلام وصف ذاتي. الكلام وصف ذاتي، والتكليم لموسى وصف ايه؟ فعل. لان هنا تعلق لم يتعلق بالمشيئه الكلام. لكن الفعل تعلق بالمشيئه والزمن. تعلق بالمشيئه فاصبح وصف فعل. تمام. والفعل نفسه يتعلق بالمشيئه والزمن، كلم الله موسى. نعم. نعم. دي لو واضحة عند طلب العلم هتلاقيه يعني استوعب أغلب اللي موجود في. لا، أي حد يعني يتابع الموضوع التفسير وحلقات التفسير يجد الموضوع سهل جدا وبسيط. يعني ما فيش فيه أي صعوبة، مع تكرار الأفعال برضو بيخلي الأمر أوضح يعني. فهنا هيبقى الكلام كله شاهد لتوحيد العبادة. نعم. من جهة سلوك المشركين تجاه توحيد العبادة لله. ومعارضوا إرادة الله الإيه؟ الشرعية. طيب، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وإيه؟ وتصديق. دي في خبر عن وصف أفعالهم الشنيعة التي لا تجوز. التصفير والتصفيق بالمناسك ويعني تضليل الناس عن الحق فيها. لا. فهذا ليس أو هذا لا يعني أنهم من أولياء الله، لأنهم ضللوا خلق الله عز وجل. نعم. وكفروا بالحق لما جاءهم، كفروا بالنبي على الصلاة، فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون. ثم ذكر الله شأن من جمعوا الأموال والعير اللي هي كانت تبع قريش، خدوها ظلما وزورا من المسلمين، ما هم أصلا خدوا أموال المسلمين قبل ما يهاجروا. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. يغلبون ده مسندة إلى الله، يعني يغلبهم الحق سبحانه وتعالى. فلو قلنا الغالب هيبقى اسم مقيد، والله غالب على أمره، والله غالب على أمره. غلب هيبقى غلب غلبا غلبا. فهيبقى الغلب ده وصف فعل، وغلب فعل، والغالب اسم من أسماء الله المضافة أو المقيدة. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، أي يحشرهم الله عز وجل إلى جهنم. حشر حشرا فهو الحاشر، والحشر ليس من أسمائه، والحشر وصف فعلي وحشر فعل. نعم. ليميز، يميز الله أي يفصل. ده معنى يميز الله الخبيث من الإيه الطيب. زي ما قال وامتازوا اليوم أيها المجرمون، يعني تميزوا عن أهل الإيه الإيمان وانفصلوا عنهم يعني. ليميز الله الخبيث من الطيب، هيبقى ميز تمييزا فهو إيه المميز، المميز. وليس من أسماء المميز، والمميز ليس من أسماء، لكن التمييز هيبقى وصف فعل. نعم. وميز فعل، ويجعل الجعل وصف فعل، والجاعل اسم مقيد. الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا. ركم، مش كده الفعل؟ نعم. ركما، فالركم وصف فعله، الركم وصف فعله وركم فعله، والراكم ليس من أسمائه، ليس من أسمائه. فيجعله في جهنم، أولئك هم الإيه الخاسرون. كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد يغفر لهم ما قد سلف. يغفر الله لهم ما قد إيه سلف. ما قد سلف. طبعا كلمنا على غفر قبل كده، مش كده؟ الغافر والغفور والغفار، دول كل أسماء ثابتة رب العزة والجلال. الغافر مقيد، والغفور والغفار مطلق، واليغفر مغفرة، المغفرة هيبقى هنا إيه وصف فعل، وصف فعله سبحانه وتعالى. غفر غفرانا، والغفران برضو وصف فعل. وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. طبعا ده يعني تحذير عام لكل مخالفين، فهيبقى تبقى شاهدة لتوحيد العبادة وإرادة الله الشرعية. الإنسان لابد أن يمتثل لإرادة الله الشرعية، وإرادة الله الشرعية هي أحكام العبودية التكليفية اللي فيها إياك نعبد. نعم. وأحكام العبودية فيها أمر بفعل أو أمر بترك، افعل ولا تفعل، افعل على سبيل الوجوب أو الاستحباب، ولا تفعل على سبيل التحريم أو الكراهة. والأمر بالإباحة ده طبعا مخير في الإنسان بين الفعل والترك. ثم قال الله عز وجل وقاتلوهم حتى وقاتلوهم لا تكون فتنة، حتى لا تكون إيه فتنة، فتنة ويكون الدين كله لله. دي نقطة مهمة جدا في مسألة مشروعية القتال. لأن في ناس بتتحسس من حكاية القتال. حكاية القتال دي، القتال ده محدش حيقدر يدفع. نعم. وقاتلوهم حتى لا تكون ايه فتنة، فتنة ويكون الدين كله لله. خلينا نشوف فهم الصحابة لهذه المسألة. البخاري روى من حديث ابن عمر أن رجلا جاءه فقال يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكر الله في كتابي، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. نعم. كلام ده قاله إمتى؟ بعد مقتل عثمان بن عفان، والاختلاف اللي حصل بسبب سبأ بين الصحابة، وحصل قتال بين علي بن أبي طالب وبين معاوية، وما حدث من هذه الفتنة. فالواجب ان احنا نقف مع بيقول فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فما يمنعك ألا تقاتل كما ذكر الله في كتابه؟ عشان بس نفهم موضوع القتال. فقال عبد الله بن عمر: يا ابن أخي، أعير بهذه الآية ولا أقاتل؟ يعني أعير بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أعير بالآية التي يقول الله عز وجل فيها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. يعني ده جيت عيرني أنني لم أقف مع واحد منهم، لأن ابن عمر اعتزل إيه الفتنة، نعم، لا معذور ولا معذور. أخشى أن ينطبق علي: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. فقال له اتبه ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وقاتلوهم حتى لا تكون ايه؟ فتنة. فتنة. ايوه امسك دي بقى. فهو بيحتج بالآية اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيها: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون ايه؟ بصير. بصير. فده معناها ان احنا نقاتل حتى يكون الدين كله لله. لا، هو الدين كله لله سواء عندي دول او عندي دول. دول مسلمين ودول مسلمين. دول مسلمين ودول مسلمين. لان بعض الناس يقول لك ايه، انت لازم تقف مع الخوارج دلوقتي، لان لو ما وقفتش مع الخوارج بتوع الخوان اتباع جماعه السوء بتاع البنا، ايه اللي هيحصل؟ يبقى انت كده ما قاتلت وما دافعت وما امتثلت لامر الله. ولست من المجاهدين. ولست من المجاهدين. ليه؟ هو انا بحارب كفار؟ هذه القضية. ان هم بيكفروا المسلمين. نعم. فعشان كده يلزمون على ان احنا نقف مع المسلمين اللي هم بيمثلوهم ضد الايه؟ الكفار اللي هو يمثل بلاد المسلمين وولي امر المسلمين وعامة المسلمين اللي هم بيشهدوا ان لا اله الا الله محمد رسول الله، عندهم كفار. نعم. فدخل عندكم. فعبد الله بن عمر قال له: استنى بقى، انت بتتكلم ازاي؟ شوف بقى اهو. قال ابن عمر في الآية اللي هي: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله إيه؟ لله. لله. قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان الإسلام قليلا وكان الرجل يفتن في دينه، إما أن يقتلوا وإما أن يوثقوا. لو فضل على الإسلام، لو فضل على الإسلام يقتلوا يسجنوا. نعم. حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. طالما المسلمين موجودين والإسلام موجود مش فتنة. ده الآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فقاتلوا التي تبغي، المفروض يكون فيه ولي أمر. نعم. والولي الأمر ده الناس خلاص استب له الأمن في كل مكان. وعلي بن أبي طالب لما خرج، خرج علشان يبحث عن قتلة عثمان. وأمر آخر إن الفتنة التي حدثت سببها واحد مغرب. الصحابة ما تعودوش على ان يبقى في واحد يزور كتب زي ابن سبأ ويقلب الناس دول ضد دول ويعمل فتنة زي ما اليهود عملوا في العصر احنا موجودين فيه، انهم عملوا واقعة بين الحاكم والمحكوم وعملوا فجوة ويقتلوا من هنا ويقتلوا من هنا والناس تقتل بعضها بعضا كما حدث في مصر في ميدان التحرير وفي غيرها من الاماكن الموجوده. نفس شغل الخوارج الان، شغل اللي هو الخوارج او شغل السبائيه اللي هم ضيعوا دين الله تبارك وتعالى. لكن انت شوف فهم ابن عمر: وقاتلوهم حتى لا تكون ايه؟ فتنه. فتنه. ويكون الدين ايه؟ كله لله. كله لله. فبقول: فلم تكن فتنه. فلما راى انه لا يوافقه فيما يريد، يعني مش هياخد رأي من عبد الله بن عمر، قال له: فما قولك في علي وعثمان؟ لأن هم كانوا بيرددوا مطاعن في علي بن أبي طالب ومطاعن فين؟ في عثمان. الشبهات بتاع الخوارج. قال ابن عمر: أما قولي في علي وعثمان، أما عثمان فكان الله قد عفى عنه وكرهتم أن يعفو الله عنه. لأن عثمان بن عفان كان بيمرض رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء غزوة بدر، فما شاركش في الغزو لغاية ما ماتت ودفنها قبل عودة النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة بدر. نعم. فبقول انه تخلف من بدري يعني. واما علي فابن عم رسول الله وختنه واشار بيده وهذه ابنته او بنته حيث ترون. يبقى اذا استدلالهم بهذه الايه في غير موضعها. فهو يقول لك ازاي ده، ما النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه في الصحيحين؟ امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله عز وجل؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله عز وجل. نعم. طيب خلي بالك بقى، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. شوف الشبهات كلها، صراع الحياة كله على بيان الحق في منهج العبودية اللي هي ما ورد في فاتحة الكتاب. اللي عايز يفهم الحياة صح ويعرف أبعادها صح لابد أن يكون الدين لله. نعم. إن كل الناس عارفة الحق فين والباطل فين. فلو جاء أحد يريد أن يهدم هذه القاعدة ويقول لك لا ما ينفعش، يبقى لابد من مقاتلته حتى يكون الدين إيه؟ لله. لله. فإذا علم الدين وبانت الأمور للناس وميز الحق من الباطل، حتى على لو على مستوى دولة واحدة، مش شرط العالم كله، إن المهم الحق يبقى معروف والناس تختار. يعني مش بكبرهم إن هم يدخلوا في الإسلام؟ لا، معنى إن يكون الدين لله يعني إيه؟ يعني أنت عندك دلوقتي الحياة سرها إيه؟ أنا عايش ليه؟ نعم. عشان إيه؟ فمحتاج من انا؟ محتاج اوصل الرسالة دي للناس. الرسالة لازم توصل للناس صح. او تبقى معلومة حتى للناس. نعم. فده معنى يكون الدين كله ايه؟ لله. طيب لو واحد قالها خلاص انا ما اقدرش اقرب منه، ما اقدرش بعد ما يقول لا اله الا الله ان انا اقرب منه. لكن لو ما قالش لا اله الا الله، طول ما الكلمة معلومة هو بالخيار. نعم. مش معنى كده زي ما فهم بعض الناس اني لازم اروح اخلص على البشرية كلها عشان يبقى الدين لله. عمر ما يحصل. وغير كده، ما ربنا سبحانه لو شاء لجعل الناس امة واحدة. وانما كان القتال لاعلاء كلمة الله تبارك وتعالى فتعرف. زي دلوقتي كل الحروب اللي حصل كلها كان القصد رفعة منهاج النبوة لمن أراد أن يعلم الصراط المستقيم. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لكن أنت عايز تطمس الإسلام كله وتخلي الدنيا كلها للشيطان، ما ينفعش. نعم. لازم نقاوم. نقاوم على مستوى خاص أو على مستوى إيه؟ عام. عام. مع إمام المسلمين ومع قادة المسلمين لإعلاء كلمة الله عز وجل. وإن شخص يتكلم بالحق. استجابوا خير وما استجابوش محرين. لكن هي القضية كلها في ايه؟ في ان لابد من اعلاء كلمة الله تبارك وتعالى عشان الناس تعرف الحياة فيها ايه. علاقة العبد كفقير بذاته مع ربه كغني بذاته. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فان انتهوا فان الله بما يعملون ايه؟ بصير. بصير. خلاص هو استجيب ولا ما استجيبش بقى بينه وبين نفسه. بس يسيب الرسالة توصل للناس. بس يسيب الرسالة توصل للناس. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم. هو اللي هيدافع عنكم لغاية ما ينصركم. فنعم المولى أو نعم المولى ونعم الإيه؟ النصير. النصير. المولى والنصير اسمان رب العزة والجلال. ومولاكم طبعًا ربنا هو اللي بيتولى المؤمنين. كده فهمنا إن القصد إن الرسالة نفسها اللي نزلت على الأنبياء والمرسلين تفضل واضحة. نعم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أنزلها على بني إسرائيل فقاتلوا أعداءهم لما أرادوا أن يستغسلوا شأفتهم. فرعون حاول يهلك موسى ومن معهم فنجاه الله عز وجل وقاتل موسى وقاتل من بعده وقاتل داود وسليمان لإعلاء كلمة الله عز وجل. الدين كله إيه؟ لله. واضح. أنت خبالك إزاي؟ لما ضاعت الرسالة من بعد عيسى عليه السلام وحرفوا الدين بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم لإعلاء كلمة الله وستبقى إلى يوم القيامة إن شاء الله عز وجل، حتى الناس تعرف فين الحق. ما يجيش يوم القيامة يقول يا رب ولا كان فيه واحد في الدنيا عرفني إيه الحكاية بالضبط، أنا مخلوق في الدنيا ليه وعشان إيه ودوري إيه ووضعي إيه والكلام ده كله كله. لذلك المقاتلة ليست لفرض وجبر الناس جميعا على أن يقولوا لا إله إلا الله وإلا حيموتهم، لا، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة إن الناس ما تعرفش فين الحق ولا الباطل وأهل الحق يفتنوا في دينهم ويضيعوا. لا يا جماعة، احنا تبع الإسلام وشرف لنا، نعم، وهذا ديننا، مهما صنعتم سنقاوم وسندافع عن ديننا وندافع عن هويتنا حتى يعلم الحق والناس تعرف هذا الدين. إنما استئصال المسلمين كلهم والقضاء على دعوة الإسلام لا يمكن أن حد يقبل بهذا أبدا. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. نعم المولى ونعم النصير. في حاجة طبعا دي كلها شواهد لتوحيد العبادة لله عز وجل. وكده يعني انتهينا من الجزء التاسع، الحمد لله التاسع ولله الحمد. وربنا يبارك فيكم جميعا بقى، فريق العمل وعبد الرزاق اللي احنا بنشق عليه كل يوم، الله يبارك فيك، فضل يقعد يسمع فربنا يعيننا. انا اتحملكم تحملوني. جزاك الله خير فضل الدكتور، الله يبارك فيك، العمل في ميزان حظك ان شاء الله، ويبارك فيك وفي علمك وفي وقتك وفي صحتك. نشكر الساده المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسقاط البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.